صلى الله عليه. كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موصي قد حبث ما له الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. الوصية فعيلة، بمعنى المفعول، فالوصية هي الموصى به، وقد يراد بها الفعل، الذي هو الإيصاء، والحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ووصيته يحتمل أن يراد بها الموصى به مدون، أو أن فعل الوصية الذي هو الإيصاء مسجل مدون، ولا انفكاك بين الإيصاء والوصية، إلا أن الوصية المصدر هنا يراد به الفعل، فعل الموصي، والوصية أكثر ما تطلق على المفعول ما يوصى به. قال رحمه الله: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمه الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ، أن ليس من حقه وعنده شيء يوصي به أن يؤخر الوصية فيبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. ابن عمر بات ما نام تلك الليلة لو كتب قد كتب وصية، ومعروف المبادرة. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان لا ينام من الليل إلا قليل. في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر مباشرة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا جئت فلا تنتظر الصباح. فابن عمر رضي الله عنه صاحب مبادرة، وهذه دليل على قوة الإيمان، قوة الاقتداء والائتساء، عرف بذلك رضي الله عنه. ولا شك أن المبادرة تدل على القوة والعزم، وأخذ الدين قلوب ما أتيناكم بقوة. إذا فرق كبير بين من أمر بذلك حبله فتله للجبين، هذا تمام الانتهاء يكون بالانتهاء. وبين أمة تذبح تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما تذبح. إذن أمر يبالغ إذا امتثال. ما حق امرئ ليس من حقه؟ حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يوصي أو يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة له. ليلتين النص صحيح. لا شك أن المفاد الخبر الأمر بالمبادرة بالإيصال. لماذا لم يقل ليلة ليلتين؟ يمكن أن يموت قبل الليلتين. وإذا قلنا ليلة لماذا لم يقل قبل ذلك؟ احتمال أن يموت قبل مجيء الليل. ليس المقصود لا الليلة ولا الليلتين ولا الثلاث، إنما المقصود من الخبر المبادرة إلى كتابة الوصية. فليس من حقه أن يؤخر ويؤجل الوصية، ليس من حقه الواجب أو المستحب على حسب حكم الوصية، على حسب حكم الوصية. فإن كانت الوصية واجبة لزمه أن يكتب وصيته ويدون ماله وما عليه. الذي عنده أموال يكتب وصيته ويبين ماله وما عليه. المدين يكتب أنه مدين لفلان ولفلان وفلان ويبين، لأنه لو مات من غير بيان من غير وصية لا شك أنه يعرض نفسه للسؤال عن هذا الحق. وديون الخلق أمرها وشأنها عظيم، مثل هذا لا بد أن يفهم. لو أن إنسان بينه وبين جاره جدار مثلا ويخشى من الورثة إذا مات أن ينازع الجار فيقول الجدار لنا، يعني يبين أن الجدار ليس له لنا كله. وهكذا لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة مثلا ويخشى من طول العهد أن ينسى هذه الطلقة، عليها أن يكتبها ويشهد عليها. وهكذا في الأمور الواجبة تجب الوصية، في الأمور المستحبة تستحب الوصية. ما من أو ما حق من المسلم لو شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة في بعض الروايات عند رأسه، يكتبها ويحافظ عليها. شخص من الأشخاص كتب الوصية وضعها امتثل وضعها تحت وسادته يحافظ عليها، فجعل يتقلب الليل كله ما نام الليلة الأولى والثانية إلى أن مزق الوصية، خاف من الموت لأن الوصية غالبا ما تقترن بالموت. المقصود أنه تصور أنه يهجم عليها الموت ليلتين. فمثل هذا أقول فيما يجب على الإنسان بيانه يجب أن يثبته. أن تذكر أن شخص طلق امرأته بعد الزواج بشهر شهرين سنة سنتين، ثم بعد 50 سنة طلق الثانية، ثم بعد سنة أو سنتين طلق الثالثة، نسي الأولى. إذا لم يكتبها ينساها من معطول العهد. فقد يطلق رابعة وينسى ناس من الموت. أكثر ما يجي السؤال لما يجي يقول إني قلت طلاق سويدي ولا أدري والله أنا نسيت طلقها كل ما طلق. المقصود أن مثل هذه الأمور، نعم مثل هذه الأمور لا بد من تقييدها وبيانها. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة أن الموصي إذا أوصى بصحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه غير من ذلك ما بدا له. يعني الوصية عند أهل العلم إنما تثبت بالموت، إنما تثبت بالموت. فقبل أن يموت الموصي له أن يغير وله أن يزيد وله أن ينقص، لأن الوصية مرتبطة بالموت لا تلزم إلا بالموت. وقبل لزومها يجوز له أن يزيد ويجوز له أن ينقص ويجوز له أن يغير، ما في إشكال، بخلاف الوقف. الوقف من حين كتابته أو من حين الإشهاد عليه، من حين إخراج ما يوقف من يده، فإنه حينئذ يلزم ولا يجوز له أن يزيد ولا ينقص ولا يغير أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بداله ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويجلها فعل. لماذا؟ لأنها لم تلزم بعد، إلا أن يدبر مملوكا. يعني ما الفرق بين أن يقول بيته هذا وصية ووصية تثبت بالموت، وبين أن يقول رقيقه هذا مدبر يعني يعتق عن دبر حياته يعني إذا مات؟ كلاهما مرتبط بالموت، يعدل في الوصية ويرجع فيها لكن لا يرجع في العتاقة. نعم، لماذا؟ لأن الشرع يتشوف لنفسه، وإلا فكأنه علق عتقه. لو قال هذا البيت إذا مت فهو وقف، يعني علق إيقافه على موته. حكم حكم الوقف أو حكم حكم الوصية؟ الوصية لا تثبت إلا بالموت، والتدبير يثبت باللفظ، يخرج من يده باللفظ لكن له أن يستعمله حتى يموت ولا يعتق إلا بموته. فإذا قال بيته هذا وقف إذا مات، فهل حكم حكم الوصية يغير فيه، أو نقول أنه وقف معلق بشرط؟ يعني كما لو قال إذا جاء رمضان فبيته وقف. هلا هو كلام مالك، كلام مالك لأنه وصية بجميع أنواعها، هذه الحكومة والمرأة مش إلا بود ثلث ماله يقدر يغير الثلث حط ربع، ربع حط ثلث. إلا هذا إذا قال وصية، إذا إذا إذا إذا كانت وصية. الوصية لا تثبت إلا بالموت، لكن الوقف المعلق على شرط، شرط سواء كان دخول رمضان أو وفاته. إذا كان هو يريده وقفا أصلا، لكن إذا هو أوصى أن يكون هذا البيت وقفا هو نوع من الوصية، هو نفسه هو من الإشكال. مو مثل لو يقول هالبيت هذا إذا متنا فهو، وبيننا ونكتب وصيتي أني أوصي البيت اللي هذا فيه مالي أنه يكون وقف أو يكون رائع وصيح، إذن نوع من الوصية. لا، المدبر يعني الشرع في الشروط، لكن الطلاق إذا قال إذا جاء رمضان فزوجته طالق وأراد أن يرجع قبل وقوعه، قبل وقوع الطلاق يرجع ولا ما يرجع؟ ها؟ يرجع ولا ما يرجع؟ نعم، يعني إذا علق على شرط محقق، إذا علق الطلاق على شرط محقق، عامة أهل العلم على أنه يقع، جمهور على أنه يقع، مجرد دخول رمضان تطلق المرأة، علق على شرط محقق. فإذا أوقف بيته وعلقه على شرط محقق يعني هل وقوع الطلاق من النطق أو من حصول الشرط؟ بفصول الشرط بلا شك، لو مات قبل رمضان غير ذلك. نعم، الآن عندنا صور. إذا أوصى بثلث ماله وكتب هذا وصية، معروف أن مثل هذه الوصية له أن يتصرف فيها، فيزيد وينقص ويلغي ويبدل، له أن يرجع الوصية بالكلية، لم تلزم بعد. وبين أن يقول إذا مت فغلامي حر، انضبط حياته يكون تدبير وليس له أن يرجع كما خلي من مالك. نعم، وإن كانتا متقاربتين لكن بالنسبة للعتق الشرعي تشوف المثل. لكن لو قال إذا مات زوجته طالق يقبل كلامه؟ لا يقبل، بتخليه، لا يمكن أن يقع مثل هذا الطلاق. لكن لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق فالجمهور على أنها تطلق، لأنه شرط محقق علق على شرط محقق. وهل يقصد بذلك بحال من الأحوال أنه يريد أن يحث هذه الزوجة أو يمنعها؟ لا، إنما يريد إيقاع الطلاق، فهذا الطلاق واقع لا محال. إذا قال إذا جاء رمضان فبيتي وطي، أو إذا مت فبيتي وطي، شو فرق بينهم؟ وش يصير، وصية ولا وقت؟ ثاني وصية. ثاني وصية. طيب الثاني إذا جاء رمضان؟ إذا جاء رمضان لأنه بيشوفه بحال حال. وما تكرر. المسألة من الله جل وعلا، لكن المقدمات معلومة، المقدمات معلومة لنا. مات قبل رمضان، هل هذا وقت ولا ما هو وقت؟ قال إذا جاء رمضان فزوجتي طالق ومات قبل رمضان، نقول له ما تطلق. الزوجة ما تطلق لأن ما علق عليه لم يقع. لو هو قال أنا بيتي إذا جاء رمضان فهو ومات قبل رمضان، هل يدخل كلنا ضمن التركة ولا يدخل ضمن الوقت؟ لا، هو انتقل الى الوارث قبل نفوذ الوقت. قبل نفوذ الوقت، إيه؟ لكن لو قال لو مت هذا الوقت، هذا البيت وقت، لو مت هذا البيت قبل الوقت واخلق هما اخلق. مات قبل الرجوع؟ لا، هو احنا بعد اخلق شنت البيت اخلق اخلق بيته هو اي نوع من واحد يأكل منه، ما عنده استعداد يجيب البيت وهو يبي يأكل ويشرب بيت راح يستعداد من البيت. هذا تصرف، لكن إن قلنا وقت لا يجوز التصرف، وإن قلنا وصية يجوز التصرف، الفرق بينهما. ويصنع من ذلك ما شاء حتى ينوف، وإن حب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. قال مالك ولو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من عتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته عند سفره، يعني يوصي على أي حال من الأحوال حتى في المرض وفي المخوف له أن يوصي بالثلث وأقل على ما سيأتي. قال مالك ما لم يضر ثلث يملك ولا وراد له قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه فإنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير، لأنه ينفذ فورا ويبقى ينتفع به إلى مجيء الشرط.